المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ بسؤال يقول فيه باعثه: لا شك أن من بلغ مرتبة الإحسان أنه وصل إلى أمر عظيم ومحمود، لكن السؤال: كيف يبلغ المسلم هذه المنزلة مع أنه بشر غير معصوم من الخطأ؟ كيف نقول بأنه يصل إلى مرتبة أن يعبد الله كأنه يراه وهو بشر يخطئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن كنت تقول هذا الأمر وتستبعد أن يحصل، فالسؤال والجواب عنه في حديث جبريل دليل على حصوله واحتمال وجوده، والناس ليسوا على منزلة واحدة في عباداتهم وتوكلهم واستحضارهم في أداء أعمالهم التي يتعبدون لله بها ما هم فيه من وقوف ومن مناجات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يدل على أهمية هذا الأمر، احتمال بل وقوع أنه صعب جدا. نعم، لكن هل يقع ما سئل عنه ولا أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أنه يقع وأنه سؤال وارد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها مستمع متابع لبرنامجنا، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، علي بن أحمد آل قشعر من الدمام. أخونا في هذه الحلقة يقول: قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فضيلة الشيخ، ما نلاحظه في الزمن مع الأسف الشديد أن الناس تتعاون على الإثم، فهذا يعين أخاه على بيع ما هو محرم، وآخر يشهد شهادة زور، وآخر يدعي ما ليس له، ويجد من إخوانه المسلمين ما يعينه على ذلك. نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لعموم المسلمين في ضوء هذه الآية، وأن الدنيا قصيرة، وأن على المسلم أن يعيش حياته لله على البر والتقوى. لا شك أن الأمر كبير، وأن مراقبة الله جل وعلا في الأخذ والعطاء والعمل والترك تستدعي أن يكون الإنسان خائفا من الله جل وعلا، ولهذا كثر ورود الأمر بتقوى الله جل وعلا في القرآن الكريم، والوعد: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وتقوى الله هي اجتناب المحرمات والمبادرة إلى الطاعات لتكون بمنزلة الحاجز والحائل الذي يحول بين المرء وارتكاب ما حرم الله. وهذه الذنوب، النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما أنه قال لأصحابه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فترك الاتكاء واهتم بالآتية، وهي قولها: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يردد يكرر هذه الكلمة حتى أشفق الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ليته سكت. لا يقصد أنهم لا يريدون النصيحة، وإنما يريدون منه الرفق بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا أشد حرصا على راحته منهم على راحة أنفسهم، ولهذا شرفهم الله جل وعلا بتلك الصحبة. لو أن الناس استقاموا على الهدى وتعاونوا على البر والتقوى وأخلصوا لربهم في العمل، تناصحوا في القيام بالواجبات وتعاونوا في الحث على الصبر في ذلك، وأخذوا بما دل عليه قول المولى جل وعلا عندما أقسم بأن الناس في خسارة إلا من اتصف بما ذكره جل وعلا في تلك السورة القصيرة العظيمة، ألا وهي قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ما اكتفى بالإيمان الذي هو سبيل الأعمال وعملوا الصالحات، الصالحات من الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تعاونوا على أداء الأعمال الصالحة، وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك بها، وأوصى بعضهم بعضا على الصبر فيما يلاقونه في هذا السبيل، التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، مما يحقق صلاح الأمة وسلامة المجتمع وصلاح الناشئة واستتباب الأمن إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تقوم لا تقوم الدنيا قيام سعادة إلا بها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين في كل مكان لمراقبة ربهم جل وعلا في أعمالهم وأقوالهم وسائر أحوالهم، في بيعهم وشرائهم، في اجتناب ما حرمه الله جل وعلا في البيوع وغيرها، مراقبة الله جل وعلا. البيعان أي المتبايعان إذا صدق في بيعهما ولم يدلسا ولم يكذب في بيعهما بورك لهم في بيعهما، يبارك لهذا بالثمن ويبارك لهذا بالسلعة وكذلك. وإذا دلس وأخفي محقت البركة وقع في الإثم، وما بعد وإثم يوم الآخرة أشد وأنكى، والله المستعان. السلام عليكم. يقول هل على طالب العلم من بأس إذا احتفظ في مكتبته ببعض دواوين الشعر والتي تحتوي على بعض الألفاظ الكفرية والمجون للاستفادة مما فيها من بعض الحكم والأمثال؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك، فقل أن تجد دواوين شعر إلا وفيها مجون، غزل، حكايات، ما يحصل بين الرجل والمرأة. ولو أن ذلك كان محرما ما اقتنى الناس كتب اللغة العربية والشواهد الشعرية كشعر امرؤ القيس وغيره وغيره وأخوانهم وكيفية حكي حكايتهم إن صدق وإن كذب عن خروجه بالمرأة أو إثيانه لها أو ما جاء في من شعر عمر بن أبي ربيعة وأمثال هؤلاء، هي مفيدة من حيث اللغة فهي شواهد للغة، وفيها أيضا فائدة في تقويم اللسان، وإن كان يمكن الاستغناء عنها، لكن أرجو أنه لا حرج في ذلك كله إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: كبير السن الذي يؤثر عليه الصوم تأثيرا بالغا ومع ذلك يصر على الصيام، هل لأهل الحق في إجباره على الفطر؟ إجباره على الفطر لا، لكن إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تنتهك عزائمه، فنصحه إذا أبى إلا ذلك فإن شاء الله لا حرج عليه. الله جل وعلا غني أن يعذب الإنسان نفسه، والله يحب من عبده أن يرفق بها، لكن بما لا يجرئ الآخرين على تعطيل الواجبات أو الجرأة على المحرمات. وفيما يتعلق بكتب الإلحاد كما في سؤال السائل الأول، ينبغي أن لا يقتني الإنسان كتبا تدعو إلى الإلحاد أو ترشد إليه، إن كان هو يقتنيها ليبين ما فيها من فساد لا يتركها عرضة لاطلاع الشباب عليها والفتيان والفتيات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما الدليل على أن الحامل والمرضع يجوز لهم الفطر في رمضان والقضاء بعد ذلك مع الإطعام؟ فما الدليل على الفطر وعلى الإطعام؟ أحسن الله إليكم. أما الفطر فإن الحامل إذا كان الصوم يسبب لها خطرا أو لجنينها فإن حكمها حكم المريض الذي لا يقدر على الصيام أو يؤخر الشفاء الصيام. وكذلك المرضع إذا كانت إذا صامت لم تدر لطفلها بالرضاع فيتضرر ويحصل عليه ضرر كبير، فإنه يجوز لها أن تفطر. وأما بالنسبة للقضاء والكفارة فمحل خلاف، هي إذا أفطرت تخشى على نفسها فعليها القضاء فقط، وإذا أفطرت تخشى على جنينها أو رضيعها فعليها القضاء والكفارة. والراجح والله أعلم أنه لا يجب عليها القضاء إلا القضاء فقط. أخونا علي بن أحمد القشعر من الدمام في آخر رسالته وفي كل رسائله يقول: بلغ الشيخ حبي له ودعائي له في كل حين، وأسأل الله أن يغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يحبه لحبه لي فيما يقول في الله، فإن الحب في الله جل وعلا هو النافع، ولهذا إنما يذاق طعم الإيمان وتذاق حلاوته بخصال ثلاث، منها الحب في الله كما في الحديث المخرج في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ومثل ذلك أيضا أن يكره الرجوع إلى المعصية وقد خرج منها كما يكره أن يلقى في النار. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا متحابين فيه سبحانه. ثم إن من الذين يظلهم الله في ظله السبعة رجلين تحابا في الله جل وعلا، اجتمع على ذلك وافترق عليه. ومثلهما أيضا النساء إذا تحاببنا في الله جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليك. مسألة الدعاء للمسلمين ولإخوانه المسلمين فيها أجر عظيم ومثوبة كبيرة، وفرط فيها بعض الناس رغم أنه يحصل له الأجر بالدعاء ويقول له ملك ولك بمثل. لا شك أن الناس يغفلون عن هذه وعن أشياء كثيرة، نغفل عن مثل هذه الأمور. المسلم محتاج لأن يكون إخوانه في خير، فإنه لا يؤمن أحد حتى يكون يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. لا يؤمن المسلم حتى يسر بما يسر به المسلمون من خير. الدعاء لهم إنما يدعو لنفسه في هذا، ما دام أنه كلما دعا لأخيه بظهر الغيب. ولننظر في فرق بين كوني أدعو لإنسان في مواجهتي وأسمعه ويسمع وأنا وياه نتحادث وأدعو له، فيه خير هذا. لكن الخير الذي هو آكد أن يدعو المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب. إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب وكر الله بملك، كلما دعا قال الملك ولك مثل ذلك. فهو إذا دعا لإخوانه يدعو لنفسه أيضا. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح حال المسلمين ويرفع عنهم كل لأواء شدة ويكشف عنهم كل كربة ومحنة، وأن يحقق لهم انتصارا على أنفسهم وعلى الباطل وعلى أعدائهم. كما نسأله جل وعلا أن يرينا في الأيام القادمة خيرا كثيرا للأمة الإسلامية وعزا لها وحسن قيام بأمر ربها جل وعلا. كما نسأله جل وعلا لكل مظلوم بباطل أن يكشف الله ضره ويزيح ظلم ما حصل عليه من ظلم، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كنا في الصحراء في الليل ولم نعلم اتجاه القبلة في صلاة الفجر، واجتهدنا وصلينا، وحين ظهرت الشمس علمنا أننا نصلي عكس القبلة تماما، أي استدبرناها، فهل علينا إعادة الصلاة؟ لا، إن شاء الله صلاتكم صحيحة فلا إعادة عليكم. يقول: هل يجوز قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود دون أن نقول سبحان ربي الأعلى؟ لا، كلمة سبحان ربي الأعلى جاء النص فيها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال في السجود، فإنه لما نزل سبح اسم ربك العظيم قال النبي اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وتلك في ركوعكم، تبين أن هذين اللفظين لكل واحد منهما مكانه، فإذا أضيف إليه شيء غيره فلا حرج، أما أن استبدل بغيره فلا يجوز. أحسن الله إليكم. إذا بدأ الإمام بالثناء على الله سبحانه وتعالى في القنوت قبل أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، هل الأولى وضع اليدين تهيئة الصلاة كهيئة الصلاة أم كهيئة الدعاء فيرفع ترفعان إلى السماء؟ لا حرج من وضع اليدين كطلب السائل مسألته ولو كان في بالثناء، لأن الإنسان لما يثني على الله جل وعلا بهذا الثناء هذا مما يسمى بدعاء العبادة. دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا وتعظيمه وتمجيده، فهو أشرف من دعاء المسألة. ودعاء المسألة هو أن يطلب الإنسان في دعائه من الله: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واصرف عني إلى آخره، لكن لك اللهم أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين، أنت أكرم الأكرمين، أنت الجواد المعطي، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأمثالها، فإنها تتضمن دعاء المسألة. صلى الله عليكم. يسأل عن حال اليدين، وضع اليدين حال الدعاء، هل يضمهما لبعضهما أم يفرجهما؟ كيف تكون الأصابع ووضع اليد؟ بل يقارب بينهما، لا داعي يمدهما كأنه يريد أن يحمل شيئا متفرقا. الحديث: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه يقول يا رب يا رب أن يردهما خاليتين ونحو ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: بعد الدعاء هل يشرع مسح الوجه باليدين؟ لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي، وصف الترمذي الحديث بأنه غريب. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف عين فاء، رجل خطب امرأة وفي أثناء الخطوبة قال بأنها محرمة علي كأمي، فهل تحل له أم لا؟ يعني هل يستمر في خطبتها أم يعتبر هذا ظهار ويفسخ الخطبة؟ هذا ليس بظهار في الحقيقة ولا بطلاق، لكني لا أدري كيف هذه المسألة، هذا الأمر الغريب في مثل هذا المقام يقول هذا الكلام. إذا كان قال هذا ما أجمل أن يتركها ويتحول إلى غيرها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الحب في الله بين رجل وامرأة أجنبية؟ كان يقول الرجل لامرأة إني أحبك في الله والعكس. هو لا محذر فيه إلا إذا كان ينطوي على رغبات أخرى، الله يعلم المقاصد ويعلم بواعث الكلام، وإلا فلا حرج أن تكون أن المرأة تحب فلانا لما ترى فيه من الخير والدين والتقى، أو يحبها لما يسمع عنها من خير، لكن كلما بعد الإنسان عما من شأنه أن يثير رغبات أخرى فهو الأولى. سمعت أن المرأة إذا قالت للرجل أعوذ بالله منك فإنه يجب عليها أن يفارقها، استدلالا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المرأة لما استعاذت بالله منه، فإذا قالت المرأة لزوجها أعوذ بالله منك هل تطلق؟ لا، هذا شر عظيم لو كان هذا. والنساء أيضا ضعيفات عقل ودين، عند أدنى سبب قد تقول أعوذ بالله منك، فهل تطلق في هذا الكلام؟ الطلاق له ألفاظه الخاصة والمقاصد الخاصة به، فلا يركب المركب الوعر إلى أمر كهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو حامد الشثري من الرياض، يقول: كم عدد الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة التي نطلبها منه صلى الله عليه وسلم هل هي الشفاعة العظمى المعروفة أم غيرها؟ لا، الشفاعة العظمى للبشرية كلها، إذا ترادها الأنبياء ابتداء من آل البشر ونوح إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فتلك الشفاعة التي يتم بها طلب تفريج ذلك الموقف والانتهاء ما فيه. وأما الشفاعات العامة فلا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات أوسع من غيره، ولهذا في حديث حلت له شفاعة في مجاوبة المؤذن وقول مثل ما يقول، وفي النهاية يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، يقول صلى الله عليه وسلم من قالها بعد ذلك حلت له شفاعتي. ففي هذا القول بشارة لمن يقولها، لأنه لا تحل الشفاعة له أي تتحقق إلا إذا كان أهلا لها، فهذا من دلائل التزامه بالخير والهدى. أحسن الله إليكم. هذه كما وصفت ابنتكم سين راء راء تحكي حال والدتها من المرض، فهي مقعدة والأختنا هي التي تقوم على والدتها. أرجو من فضيلة الشيخ الدعاء لأمي، فهي كثيرة الغضب رغم مرضها، أحاول جاهدة أن أرضيها. إذا كنت عندها وطلبت التيمم لأنها مريضة وكبيرة في السن، قدمت لها التراب ولم أمرها بالوضوء، فهل علي إثم مخافة أن يزداد الغضب منها؟ لا شك أن أمر الوالد من أب أو أم أمر كبير، ولا أشرك الله جل وعلا أحدا بالشكر مع شكره جل وعلا سوى الوالدين، في قوله جل وعلا اشكر لي ولوالديك. ومن سعادة المرء أو الإنسان من رجل أو امرأة أن يكون والداه على خير ورفق ورضا عنه، ومن شقاوته أن يكون الوالد أو الوالدة متصفا بالحرج. إذا كانت تستطيع أن تتوضأ فلتؤمر برفق ولو بالعرض، لو توضأت لو كذا وكذا. أما إذا كان يشق عليها مشقة ظاهرة ترهقها ولا تقدر على الوضوء فلا حرج من التيمم. ومع هذا أوصي السائلة بالرفق والصبر والاحتساب، لعلها إن طال بها العمر واحتاجت إلى ما تحتاج إليه أمها أن تجد ذرية تقوم عليها كما قامت هي على أمها أو أفضل من ذلك، فإن هذه الأمور إنما هي ديون تقدم واستيفاء عند الحاجة، وكل عاقل يحب أن يكون استيفاؤه لما سبق من حقوق على أكمل حالات الوفاء، فالله المستعان. صلى الله عليكم. تعرض أكثر من يعني أكثر من أمر مع والدتها في حالات عديدة، ويبدو أن والدتها فعلا شديدة الغضب. تقول في مرة من المرات أمرتها بمسح وجهها بالتراب في أحد فروض الصلاة أثناء مرضها، وردت علي أبعدي عني التراب لأنه يؤذيني، فصلت دون مسح الوجه، وكلما قلت لها أعيدي هذه الفريضة رفضت، وأنا أخاف من غضبها وأراعيها لشدة مرضها، هل علينا شيء في هذا؟ لا أرفقي عليها وإن شاء الله لا شيء في ذلك. أيضا في موضع آخر عندما أمرناها بالوضوء قد استيقظت من النوم، أو قلنا لها التيمم قالت أنا لم أنم أنا أسمع كلامكم، فتصلي دون تيمم ودون وضوء، فهل علينا شيء في هذا؟ لعلها صادقة فيما تقول، وإنما كنتم تظنونها نائمة وهي متأكدة إن شاء الله. آخر قضية لها كذلك، صلت قبل أن يؤذن المؤذن بوقت طويل، فقلنا لها يا والدتي لم يؤذن، وأخبرناها بذلك وقلنا لها لا بد من إعادة الصلاة، فرفضت بغضب. كان الله في عونكم وعون أمثالكم إذا ابتلي بمثل هذه الأم، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كنت مأموما وجلس الإمام للتشهد الأول فقمت ناسيا ثم رجعت وجلست، هل أسجد للسهو أم الإمام يتحمل ذلك؟ وإن كان السجود فهل هو قبل السلام أم بعد السلام إذا كان علي؟ بالنسبة لسهو المأموم خلف الإمام فإنه لا سجود عليه فيه، وأما بالنسبة لموضع السجود فلا شك إن له أحوال، إلا أن السجود قبل السلام